سمع. إيه نعم، يعني إن العتق الذي ينفع صاحبه ويكتب له الأجر هو ما أريد به وجه الله. أما ما لم يرد به وجه الله مثل أن يقصد به التشفي مملوكه أو المباهات بكثرة المعتقين من أرقائه وما أشبه ذلك فهذا لا ينفعه. يقع، نعم يقع، لكن لا ينفعه. سمع.